مستمعين الكرام، تستمعون الآن تأملات ومواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني وبياكم، وغفر الله لنا ولكم، جعل مجالسنا معمورة بذكره، وسأل الله تعالى أن يجعل ساعات أعمارنا ساعات مربوطة به جل جلاله بالليل والنهار، وأن يعيذنا من مسالك الغافلين الذين هم أصبحت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، فإن أصبح أو أمسى فهمومه مرتبطة بشهواته. إخواني الكرام، إن أعظم نعمة ينعمها الله تعالى على عباده هي نعمة الإسلام، ولا يوجد نعمة أعظم من نعمة الإسلام، وهذه النعمة التي لو استشعرها المسلم لأصبحت هي حديثه بالليل والنهار، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فأعظم نعمة أنعمها الله تعالى على هذا العبد هي نعمة الإسلام، التي ينبغي له أن يتحدث بها، يحدث نفسه ويحدث بها الآخرين، ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولأجل أن تعرف كيف اختصر الله لنا الطريق بالإسلام، انظر إلى من حولك في العالم البشري من الناس كيف ضلوا الطريق، وأنت حينما تسمع هذه الديانات العجيبة التي يتفانى كثير منهم من أجلها ويقضي عمره ويدعو إليها، بل وليترك كثير منهم أماكن طيبة في الدنيا ويذهب إلى أماكن مظنة الفقر والقتل والخوف لأجل أن ينشر مذهبه ويدعو إلى ملته. انظر يمينك وشمالك لترى ديانات مختلفة، هؤلاء يعبدون البقر، وهؤلاء يعبدون النار، وهؤلاء يعبدون الفروج والشهوات، وهؤلاء يعبدون الماديات وغيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وذكر عن آلهات كثيرة أجمل وفصل فيها سبحانه وتعالى. ثم أن نحن من بين هؤلاء البشر الله تعالى اختارنا لهذا الدين، وكثيرا منا هداه الله ولم يسأل الله الهداية. حينما هدانا الله للدين لم نبكي لأجل أننا كنا خارج الدين فأدخلنا الله تعالى إياه، ولم يكن أحد منا ذهب يبحث عن الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يبذل أحد منا أموالا طائلة من أجل أن يهتدي، ولكن الله بكرمه وفضله خصنا من هذه البشرية والسواد الأعظم وهدانا للإسلام، وأعطانا الله الإسلام بدون أي جهد وبدون تعب، وأمرنا الله تعالى بعد ذلك أن نسأله الثبات ونقوم بالمسؤولية التي شرفنا الله تعالى بها. إخواني الكرام، إن أعظم صدقا لانتماء الإنسان لدينه أو انتماء المسلم لإسلامه هو أن يقوم بحمل هم الدعوة إلى الله جل جلاله. هذا أقل ما يكون، أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أشرف الأعمال عند الله، كما قال المولى جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيجوز الإنسان أن ينتمي إلى شركة ومؤسسة ويقوم بالدعوة إليها ويلبس لباسها ويتكلم بلسانها ويتفانى بخدمتها مقابل مال قليل في آخر الشهر، وأنت الذي تنتمي، نحن الذي ننتمي إلى الله جل جلاله ونتشرف بعبوديته ونرجو ليس آخر الشهر بل نرجو آخر العمر جنة عرضها السماوات والأرض، وفي الدنيا أن يحيينا الله حياة السعداء، حياة السكينة، حياة العز، حياة يتشوف لها العالم كله. أليس من أقل الأمور أن الإنسان يكون داعيا لدينه، رافعا رأسه بذلك، متشرفا بذلك؟ هذا أمر يغفل عنه كثيرا من الناس. وإذا أردت أن تعرف المسلم ضعف انتمائه لدينه، انظر إلى الكفار كيف يتفانون لنصرة دياناتهم المتنوعة. كم من أناس تركوا أماكنهم الآن في ظل هذه الدولة المباركة. أنا لن أقول من الخونة في هذه تحت ظل هذه الدولة المباركة من بني جلدتنا، لا، أنا أتكلم لك عن الذين أتوا يحاربون دين الله، سواء يحاربون عن طريق هذه الآلة العسكرية. وانظر إلى ما يقارب أكثر من 40 دولة تحارب دولة الإسلام. هؤلاء الذين يحاربون الجنود لماذا أتوا؟ إنما أتوا لأجل أن يحققون رسالة، ويعرفون أن دولة الإسلام سواء عرفوا يقينا أو لبس عليهم بأنها دولة لو قامت لحطمت أحلامهم، ولا أبعدتهم عن الساحة والقيادة، ولا أصبحوا مهمشين ليس لهم إلا القتل والإذلال. هكذا معلومات عندهم، فلذلك هم أتوا ليحاصرون الدولة من كل مكان. وما دروا أن الدولة هي عزهم، وهي حياتهم الصحيحة، وأن الدولة هي التي تنشد لهم الحياة السعيدة في كل مكان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن هؤلاء تركوا أزواجهم، وتركوا أمهاتهم وآباءهم، وتركوا بلادا فيها أنهار وأشجار، وتركوا شهواتهم على الشواطئ والمسارح وفي لقاءات بالليل والنهار، وآتوا لأجل أن يحملوا همّا ليصال رسالتهم من مكانهم إلى العالم كله. أما الذين يسمون عزكم الله المبشرين فهم دكاترة وصيادلة ومهندسين وغيرهم، كلهم يأتون لأجل أن يبشرون ويدعون إلى دياناتهم. أما العملاء والجواسيس الذين موجودين في هذه البلاد المباركة، فاسألوا إصدارات الدولة عنهم، اسألوا إصدارات الدولة، شباب في الزهور من أعمارهم، ريعان شبابهم، أعمارهم ما بين 13 إلى 18، قليلا منهم من يتعدى 35 عاما. تعال وانظر إليهم، سواء من بني جلدتنا أو من العجم، يخدمون جهات أخرى. أليس عيبا من مسلم ينتمي إلى دينه تجده في اليوم لم يقدم ولا خطوة لدينه؟ وهؤلاء يقدمون الليل والنهار، سهر ومؤتمرات ومؤامرات ومراسلات وجهات أخرى يتعاملون معها، ونحن أبناء المسلمين داخل الإسلام تجده يذهب شهر ما قدم لدينه ولا خطوة. إذن نحن حينما نكون بهذا المستوى يجب علينا أن نتحمل جميع ما يأتينا، لأننا لم نقدم شيئا من الواجب علينا، وإنما نحن نطلب الذي لنا، وهذا ليس من الحق في شيء، إنما الدنيا بين حقوق لك واجبات عليك. فلا يجوز أن تطلب الذي لك وتترك الذي عليك. ارتفع الخبز وضجت الناس، وما زال يرتفع وضجت الناس، نقول: يا أخي الكريم، لماذا لم نقل ارتفاع الخبز بسبب ذنوبنا؟ لماذا لم نقل ضيق العيشة بسبب ذنوبنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليش دائم تحمل الدولة المسؤولية وأنت المسؤولية اللي عليك ما أديت منها شيء؟ ليش بيتك فيه، نسأل الله العافية والسلامة، مركب لي وسائل الإعلام فيها نعوذ بالله الكفر والفسوق والعصيان في بيتك؟ لماذا لم تنكر المنكرات في بيتك؟ لماذا لم تكن عضوا صالحا في بيتك؟ جارك لا يصلي، جارك ترى عليهم الأخطاء في الشارع، تنظر المنكرات ما تنكر، ثم بعد ذلك تقول: لماذا لا نعيش عيشة هنية؟ والله لا تحلم بالعيشة الهنية حتى يقام شرع الله، وشرع الله ما هو موكل في الدولة، موكل في كل مسلم. الله تعالى أمرنا، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي سبب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. بعض الناس يظن إن الدين يضيق عليه الدنيا، وهذا من مفاهيم الشيطان. الله ما أمرك بإغلاق متجرك، وما أمرك الله تعالى بترك مزرعتك وزراعتك، ولم يأمرك الله بترك صناعتك، بل الله قال لك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هكذا الله يريد منك، أن لا تكون هذه الدنيا أكبر همك، أن تكون في مزرعتك لكن على أمر الله ورسوله، وكن في متجرك على أمر الله ورسوله، وكن في صناعتك على أمر الله ورسوله. هكذا. وإذا كنت في مزرعتك اعلم أنك على ثغر من ثغور الإسلام، وإذا كنت في دكانك على ثغر من ثغور الإسلام، وإذا كنت في الحدادة وفي المجزرة وغيرها أنت على ثغر من ثغور الإسلام. كما أنه من أعظم ثغور الإسلام بيتك، يجب أن تكون رجلا غيورا على دين الله في بيتك. يعني هذه أمور بسيطة يجب أن نتفهمها وتكون على بالنا. يعني الآن عندنا في المسجد كم رجل ما شاء الله، عندنا ما يقارب 100 رجل، لو كل واحد منا أدى جزء من المسؤولية التي عليه وعرف أن قضية الدعوة ما هي مربوطة في مكتب الدعوة، وليست في الحسبة، وليست في الشرطة، وليست في المحكمة، إنما هي مربوطة في شخصك الكريم، لأصبحنا نسارع الوقت. وأعظم ما ينبغي وأختم به إخواني الكرام، أنه كما يجب علينا أننا نكثر السواد في الخير، يجب علينا أن نحجم منابع الشر. ولا ترجو من بيت عنده جهاز إعلام الدش في بيتي لا ترجو منه خيرا، ولو في دكاني لا ترجو منه خيرا. الآن تجد محل صغير وربما في بادية تجد عندهم جهاز الدش. يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك تصر على محاربة الإسلام. ماذا يكون في الدش؟ الدش هذا ماذا يستقبل من الأقمار الصناعية ويبث لك؟ أهو يتعاون معك على البر والتقوى، أم تتعاون أنت معه على الإثم والعدوان؟ يعني هذا أمر يجب أن يكون مقلق. يجب علينا جميعا أن لا تكون بيوتنا فيها وسائل الإعلام، نطهرها، وما كنا قد أخطأنا به من النظر المحرم والسماع المحرم لا نربي عليه أبناءنا وجيلنا مرة أخرى. الأبناء الآن يحترقون تحت هذه الشاشات، وتضلل عقولهم وتنكس موازينهم ومفاهيمهم. ومن الذي سخر وسهل لهم ذلك؟ هم الآباء الذين أحضروا هذه الآلات في بيوتهم. إذن نحن لأجل أن نأتلف، والائتلاف لا يمكن أن يكون إلا بطاعة الله ورسوله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ونتحمل جزءا من المسؤولية التي الله تعالى حملنا إياه، وهي خدمة هذا الدين والتشرف بذلك، ونوالي من أجله، ونعادي من أجله، ونمرض ونتعافى من أجله، ونفقر ونغتني من أجله، ونسهر وننام من أجله. هذا هو هم المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم. إلى أين؟ فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا هو منهاج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بذلك تصلح بيوتنا، تصلح مساجدنا، تصلح شوارعنا، نصلح في كل أرض نطأها، ينكف العدو عنا بإذن الله جل جلاله. لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة وفي الليل والنهار وفي جميع أحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.